تسونا فودر فلاتي تنفع سوى الدار نصاص الميت سمصطف الدار تزداد تزدمتا قمض غلحمة ولا صميت صبريتا زيت نبابة تشفلها كوراي كفر بيغ تسولو أحابة بيغ السبي ثمي توقرتا أدو كانت فوق من يدنك تسيطا كوراي كفر بيغ تسولو أحايا يقاني قيقي موت موت الناس إني حنا إغامد باباسي قاسموني تمغاري كفر بيغ تسولو إقان دايد لسي غرباني السوكا ياكا إني حنا الله هالروح ملدي ستو بيت مالي كفر بيغ تسولو هدسولي نكر غيس مضالي أني النرونس إني حنا هدسولي نكر غيس مضالي أني النرونس إني حنا هدسولي نكر غيس مضالي أني النرونس كفر بيغ تسولو إني حنا كفر بيغ تسولو Thank you. غامد بابا زيك اسموني تمغاريني وي غامد بابا زيك اسموني تمغاريني Tell me.